Book 2 98 98 حروف العطف المزدوجة دوبلي veznici. صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا. Putovanje je bilo lepo, ali previše naporno. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. Voz je bio tačan, ali prepun. صحيح أن الفندق كان مريحا، إلا أنه كان غاليا جدا. Hotel je bio ugodan, ali skup. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. On uzima ili autobus ili voz. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. On dolazi ili danas uveče ili sutra ujutro. سيسكن إما معنا أو في الفندق. On stanuje ili kod nas ili u hotelu. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Ona govori kako španski, tako i engleski. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Ona je živela kako u Madridu, tako i u Londonu. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Ona poznaje kako Španiju, tako i Englesku. إنه ليس فقط غبيا، بل أيضا كسولا. On ne samo da je glup, već je takođe i lenj. إنها ليست فقط جميلة، بل أيضا ذكية. Ona ne samo da je lepa, već je i inteligentna. إنها لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضا الفرنسية. Ona ne samo da govori nemački, već i francuski. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. يا ne znam svirati ni klavir ni gitaru. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. يا ne znam plesati ni valcer ni sambu. لا أحب الأوبرا ولا البالي. يا ne volim ni operu ni balet. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. Što brže radiš, to si ranije gotov. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Što ranije dođeš, to ranije možeš ići. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. Što si stariji, to si više komotniji.